الرويبضة، الشخص التافه الذي لا عقل له ولا رأي له ولا يعتبر من كرام الرجال، لكن لماله أو لجاهه أو لحسبه أو لنسبه يتصدر المجالس ويتكلم والناس يصغون إليه، علم من أعلام الساعة، يذهب العلم، يكثر الجهل، يوسد الأمر إلى غير أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني أن يولى الأمر غير الأكفاء، إذن انتظروا الساعة. ومن هذه العلامات أن تكثر الصواعق، أن تكثر القينات والمعازف، أن تكثر القينات والمعازف، وهذا علم من أعلام الساعة. وأن يكون المسخ والقذف، القذف والمسخ والخسف، وأن تكثر الزلازل وتكثر الفيضانات. فتأمل أخي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، بمعنى أن قيام الساعة قريب ولا فرق بين وجودي وقيام الساعة إلا كالفرق الذي يوجد بين السبابة والوسطى أو بين السبابة والوسطى في الارتفاع. وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 14 قرن. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تكلم في هذه الأحاديث على علم من أعلام النبوة وعلى فتن تقع في آخر الزمان وعلى شرط من شرط بمعنى علامة من علامات الساعة، وهو انحسار نهر الفرات. نهر الفرات يجري، فيأتي يوم وإذا بنهر الفرات انحسر، قل ماؤه، نضب، وخرج منه كنز من ذهب وفضة، يقتتل الناس على هذا الكنز الذي يخرج من نهر الفرات. وذكر هذه الأحاديث وأريد أن أقرأها عليك وأكرر قراءتها عليك، نظرا لأن هذه الأمور لا تمضي على أسماعنا إلا نادرا. الحديث أحاديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، يعني لا يبقى إلا واحد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذا أمر على وجه الحقيقة وليس مجازا ولا كناية ولا تشبيه، وإنما الأمر يقع في آخر الزمان فيقل الماء وينضب، وإذا بالفرات يخرج من قطع كالأساطين. يأتي الناس لأخذ هذا الذهب الذي وجد من الفرات، فأهل الفرات يقولون أتى الناس ليأخذوا هذا الذهب، لئن تركناهم ليذهبن به كله، يقع قتال وتقع معمعة كبرى عظيمة. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه متى ما تلاقى الجمع قتل 99 وبقي رجل، كل واحد يرجو أن يكون هو الباقي الذي ينفرد بهذا الذهب. وجاءت رواية أخرى صحيحة لم يذكرها الإمام مسلم، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة أمثال الأسطوانة. وفي هذا تصريح بأن الذي تقيئه الأرض والذي يقيئه الفرات عبارة عن أساطين أسطوانات من ذهب وفضة. لأننا نقول يحتمل أنه يكون البترول أو بعض المعادن. الجواب: لا البترول ولا أي نوع من أنواع المعادن إلا الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي الأساس والأصل في المال. نحن اليوم نتعامل بالورق ونتعامل بالنيكل ونتعامل ببعض الأشياء، لكن مرجعها إلى الذهب والفضة. وكل دولة على وجه هذا الكوكب الأرضي إن أرادت أن تكون عملتها معتبرة لا بد وأن تضع في البنك الدولي رصيدا من الذهب ومن الفضة. هذه الورقة بيدك فئة 500، 100، 50، 10، لولا وجود أموال من الذهب والفضة، الريال السعودي الواحد هو له نسبة من الذهب في البنك الدولي. وهكذا بقية العمل التي يتعامل بها الناس. فإذا ما رأيت أي دولة لها ورق وهذا الورق ساقط تافه لا يعتبر، دل على أنهم لم يضعوا في البنك الدولي المال من الذهب والفضة الذي يغطي هذا النوع من الورق الذي يتعامل به. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: تقيء الأرض أفلاذ الكبد أمثال الأسطوانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، أنا ما قتلت غيري إلا لهذا المال، لهذا الذهب، حتى أستأسر به. ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي لأجل الذهب والفضة. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذا الأمر لم يقع بعد ولكن سيقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ولا تقوم الساعة حتى يعق الرجل أباه ويبر صديقه، ولا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يقول عليه الصلاة والسلام: تترك القلاص، تترك القلاص، القلاص جمع قلوص، القلوص البعير، فهل تركت القلاص أم لا؟ صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، أنا الذي أبقى لأستأثر بهذا المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأخذ منه هذا الرجل أو غير هذا الرجل، متى ما مر على هذا الذهب وعلى هذه الفضة التي انحسرت من نهر الفرات أو التي خرجت من الأرض، فلا يأخذ منه. ما سبب ذلك؟ السبب أن كثرة القتل التي تقع إنما تقع بسبب هذا المال، ولذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يؤخذ منه، كما جاء في رواية سهيل: زاد سهيل بن أبي صالح، أبو صالح، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فقال أبي، أبو صالح يوصي ابنه سهيل: إن رأيته فلا تقربنه، دعه أمشي. وفي رواية أبي مسعود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات، يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية سهل بن عثمان عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدالة على أن هذا النهر المعلوم المشهور لا بد أن ينحسر من ذهب، من كنز، فمن مر على ذلك فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت هذه الأحاديث رويت عن عدة طرق، رواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اهتم الإمام مسلم بذكر الروايات أيضا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انحسار الفرات على كنز من ذهب من غير طريق أبي هريرة. الناس يتكلمون على أبي هريرة أنه أكثر في الحديث، أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتهموه وبيس ما فعلوا، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. الأنصار اشتغلوا بالزراعة، المهاجرون منهم من اشتغل بالتجارة وبالصدق في الأسواق، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلم يشتغل إلا بجمع أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه والعناية بها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له. فلم يبسط أحد الرداء إلا أبو هريرة، بسط الرداء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فأخذ أبو هريرة الرداء وعاده إليه وضمه إليه، ومن يومها صار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله. ولعلك تعجب إن قلت لك إنه رضي الله تعالى عنه اتهم في زمن خليفة أموي. قال أبو هريرة، روى أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة ويعلم أهو صادق أم لا، فدعا 10 من الكتاب وجعلهم من وراء ستار، ودعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يعلم. فقال الخليفة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة، حدثنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمر كل كاتب من 10 أن يكتب 10 أحاديث يمليها أبو هريرة. فأملأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 100 حديث، كل كاتب يكتب 10. ولما انتهى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه انصرف. فلما كان العام القادم دعا الخليفة أبا هريرة ودعا الكتاب 10 وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حدثنا الحديث الذي حدثنا العام الماضي. وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يمليها كما كانت ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لقد أكثرت. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أصليت المغرب هذه الليلة مع الإمام معنا في الجماعة؟ قال: نعم. قال: فبما قرأ الإمام؟ الإمام في هذه الليلة قرأ أي سورة؟ فقال الرجل: والله لم أعقل، لقد نسيت. قال: إن نسيت قراءة الإمام في صلاة المغرب أتتهمني؟ وقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أقول لكم أيها الإخوان، إن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه اتهمه طوائف جماعة منذ العهد السابق إلى يومنا هذا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعى بشيخ المضيرة، هذا ما يلقبونه به اليوم، ويتهمون شيخ المضيرة إذا جاع أكل مع معاوية، وإذا أراد أن يصلي صلى مع علي. هذه تهمة كاذبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والحق أن الله تعالى أكرم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حيا وميتا، لأنه تكتب حسناته اليوم وهو في قبره، يشتم، يلعن، يساب. اللعن وصلوا إليه، يلعنون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. لما يلعن أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف أهواءهم ومذاهبهم وآراءهم، ولذا يكذب الصادق. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يكذب الصادق ويؤتمن الخائن. وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله. هذه الروايات التي ذكرت رواها أبو هريرة ورواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي، واللفظ لأبي معن. قال: حدثنا خالد ابن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الحارث تابعي وليس بصحابي، لازم أبي بن كعب وتتلمذ عليه وتلقى منه أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لذا قال: كنت مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في رواية في ظل أجم حسان، حصن لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وموضع حصن حسان معلوم، ولعل البعض منا الآن يعرفه. حصن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كانت بقاياه بالموضع الذي يسمى صيادة ما بين أوتيل المدني وبين الموضع الذي كانت فيه دائرة الجمرك. إن يممت وجهك نحو الغرب بعد أن تدعى أوتيل المدني كانت بقايا لقصر حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة كانت بها أطام لليهود وأطام للخزرج وأطام للنصارى وأطام للأوس. هذه الأطام مع الأسف قد زالت وبانت وليس لها أثر. العلامة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أدرك بعض هذه الحصون وذكر هذه الحصون في كتابه المعروف آثار المدينة، أطم الضحيان، أطم حصن كعب بن الأشرف، ولا نعلم اليوم حصنا موجودا لليهود أو للأوس أو للخزرج إلا حصن كعب بن الأشرف، وقد تعدى عليه المتعدون وقد أخذت أحجاره ولم يبق إلا بعض الآثار القليلة البسيطة، ويا ليتها لم تذهب. أقول هذا لأن وقوفنا على مثل هذه الأشياء تذكرنا الماضي، فإن سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه لما هدم الوليد ابن عبد الملك المسجد البناء الذي بناه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مسجد النبي، تعدى الوليد ابن عبد الملك فهدم دور زوجات النبي، ويا ليته لم يفعل، هدم دار حفصة، ودار حفصة تقع جنوب دار عائشة، هذه حجرة عائشة، ومن ناحية القبلة حجرة حفصة، وكان يتبادلان الحديث وليس بينهما إلا قوة. الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع اليوم ما كان ثم طريق، وإنما كانت بعض دور زوجات النبي. الطريق الذي يؤدي من باب جبريل إلى باب البقيع هذه مواضع لدور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد الوليد على المنبر يوما وهو يخطب وألقى نظره إلى الحجر وإذا بالناس يتجمعون، آل زوجات النبي يتجمعون في هذه الدور، فكره ذلك. وعندما زاد في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زاده من ناحية الغرب وزاده من ناحية الشمال وزاده الوليد من ناحية الشرق، وبيس ما فعل، ويا ليته لم يفعل ذلك. تعدى على دور زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما علم سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر وهذا موضع الشاهد بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وضعها وعلى حالها حتى يأتي الأجيال بعد وينظرون كيف كان يعيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من لبن، من لبن. إذا قام يصلي ليلا تكون عائشة معترضة بينه وبين القبلة، الحجرة لا تتسع حتى يخز النبي صلى الله عليه وسلم رجل عائشة لترفع رجلها، ويضع النبي صلوات الله وسلامه عليه جبهته في موضع رجل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة، ثم لما مات أبو بكر دفن أبو بكر في الحجرة، ولما مات عمر وطعن وهو يصلي في المحراب وتيقن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، التمس من عائشة أن تأذن له ليدفن مع صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدفن عمر بإذن عائشة، ولم يغتصب عمر ولم يغتصب أبو بكر. وخصوم الصحابة رضوان الله تعالى على أصحاب النبي اليوم يزعمون بأن أبا بكر قد اغتصب وأن عمر قد اغتصب، ومن أين يكون الاغتصاب؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في الحجرة، وكان قبر النبي في الحجرة، ووضعت ستارا وظلت تعيش في الحجرة، فلما مات أبوها أذنت هي لأبيها بأن يدفن في الحجرة فدفن في الحجرة. وعمر لما وقع له ما وقع استأذن وأذنت عائشة، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله لأثرنك اليوم، أنا كنت أردت أن تبقى هذه الحجرة، هذا قبر زوجي وهذا قبر أخي وقبري، لكن أراد الله أن يكرم هذين الرجلين العظيمين اللذين كان يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأنهما: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وعدت أنا أبو بكر وعمر. أراد الله جل وعلا أن يكرمهما. وأمر آخر يقوله بعض أهل العلم: إذا وقعت النطفة في الرحم وأراد الله جل وعلا أن يكون منها الولد، يمضي عليها 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة علقة، ثم 40 يوما مضغة، فإذا مضت 4 أشهر جاء الملك وأخذ المضغة وقال: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة يكون التصوير، يمد الملك يده إلى الموضع الذي يقبر فيه المرء ويأخذ من تربته ويجعلها في المضغة، فلا يقبر إلا في ذلك الموضع. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي في حجرة عائشة، ومن يوم أن كانت مضغة النبي ونطفته أخذ الملك ووضع من التراب فيها، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. فيقول أهل العلم: التربة التي كان منها رسول الله كان منها أبو بكر وكان منها عمر، شاء من شاء وأبى من أبى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الوليد بن عبد الملك فعل ما فعل، ولما دفن عمر رضي الله تعالى عنه لم تتسع الحجرة ليدفن عمر، فاضطروا إلى أن يحفروا تحت الأساس ويضعوا رجلي عمر بن الخطاب لضيق الحجرة التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا بكى سعيد بن المسيب وتمنى سعيد بن المسيب أن تبقى هذه الحجر وأن تبقى هذه المعالم وهذه الأمور لكي نتعظ ونعتبر عندما نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. ولذا قال الأستاذ أحمد عبيد عندما قرر لكتاب الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، قال الأستاذ أحمد عبيد: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي. وإذا فاتك التفات عن الماضي، تنظر إلى الماضي الدابر الذاهب، فقد غاب عنك التأسي. والشاهد من هذا الكلام أن الحارث قال: كنت مع عبي بن كعب في أطم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال لي أبي: ومن هذا أبي؟ هذا أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، العلم المشهور الحافظ القارئ، كان يحفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار ومن المهاجرين. أبي بن كعب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، من المهاجرين عبد الله بن مسعود، من الأنصار معاذ بن جبل، من المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه علم عظيم، الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة لم يكن، النبي يقرأ على أبي، لا أن أبي يقرأ على النبي، هذه تكرم من الله تعالى لأبي. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك سورة لم يكن. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، أو سماني الله؟ الله جل وعلا ذكر اسمي أبي، من أنا حتى يذكرني الله تعالى؟ فهل الله جل وعلا ذكرني باسمي وقال اقرأ على أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أن الله تعالى سماك يا حافظ لكتاب الله، هذا العز، والله هذا المجد، والله ليست المراتب ولا المال ولا الحسب ولا النسب ولا الجاه، وإنما هذا الفضل القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معاذ أبي، الله تعالى يقول للنبي اقرأ عليه، وهل بلغك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وأشرف على الموت وتأكد بأنه ميت، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واسمعوا ما قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة اعتقه وصار سالم مولى له، يعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام ملأ من الصحابة، وقد بقي من الصحابة العظام الكبار، بل من العشر المبشرين بالجنة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، هؤلاء الأساطين الكبار لو كان سالم لم يستشهد ولم يقتل لوليت سالما مولى أبي حذيفة. القرآن هو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يكرم. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ سورة لم يكن على أبي بن كعب. فبكى أبي بن كعب, بكى أبي أن الله سماه. أبي بن كعب شهد العقبة, شهد الغزوات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, وشهود العقبة ليس بالأمر الهين. العقبة بمعنى بيعة العقبة الأولى والثانية. عندما بايع النبي صلوات الله وسلامه عليه جماعة الأنصار الذين عرض عليهم الإسلام بمكة عند العقبة, في أول الأمر اجتمع عدد قليل لا يزيدون على 12 رجل, عرض النبي عليهم الإسلام فقبلوا وأسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يعودون إلى طيبة في هذا العام, وإذا كان العام القادم أتوا, وموضع اللقاء العقبة عند جمرة العقبة. لما كان العام القادم خرج 70 رجل ونساء, وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عم العباس وبايع أولئك النفر عند جمرة العقبة على أنه صلوات الله وسلامه عليه يهاجر إلى المدينة, وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وكما يدافعون عن أزرهم. قبلوا ذلك وارتضوا, وهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه إليهم, وكأنهم استعدوا لمعاداة جميع العرب, وعلى رأسهم قريش. أول عدو للنبي عليه الصلاة والسلام قومه قريش. بقية العرب قالوا: دعوا محمدا وقومه وعشيرته, إن انتصروا عليه كفونا المؤنى, وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فبقي الأمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 13 عام بمكة. هاجر إلى طيبة, بدأت المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش من السنة 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ما من عام إلا وقعت معارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش, إلى أن أتم الله تعالى عليه فتح مكة. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. كان العام القادم 9 جاءت الوفود من بقية القبائل مسلمين مستسلمين يبايعون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, ولذا سمي العام 9 من الهجرة عام الهجرة, عام الوفود. لذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخل الناس في دين الله أفواجا في 9 من الهجرة. فسبح بحمد ربك واستغفر, هذه علامة لك يا محمد. إذا جاء نصر الله وكان فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, عند ذلك قد حان أجلك ودنا لقاؤك وموتك, فأكثر من التسبيح, سبح بحمد ربك, والاستغفار استغفره. لذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه السورة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. صارت السنة التاسعة، جاءت الوفود، كانت السنة العاشرة، حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي ودع فيها الناس، عاد النبي إلى طيبة الطيبة، أقام ما أقام إلى ربيع الأول، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى الرفيع الأعلى. فأبي بن كعب صاحبنا هذا رضي الله تعالى عنه ممن شهد العقبة وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر، ليس له ولد يسمى المنذر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نحله هذه الكنية يا أبا المنذر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لقيه في المسجد، فأخذ النبي بيدي أبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: لو علمنك سورة ما أنزل الله جل وعلا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. وظل النبي يمشي مع أبي وقال النبي: لو علمنك قبل أن أخرج من المسجد. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج قال: يا رسول الله، السورة التي ذكرت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتعلم السورة التي ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: فاتحة الكتاب يا رسول الله. فضرب النبي على صدره وقال له صلوات الله وسلامه عليه: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وكناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية. أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان يكني أبي بن كعب ابن قيس أبا الطفيل، لأن ولده الكبير يسمى الطفيل. وعادة العرب أن الرجل الكبير العظيم لا ينادى باسمه، لا تقل له يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد وهو رجل عظيم كبير المقدار، وإنما ينظر إلى ولده فيكنى بولده إجلالا وتقديرا له. أبا المنذر أبي بن كعب سأل عبد الله بن الحارث، وكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه افتقد بصره في آخر عمره، فقال لعبد الله بن الحارث ابن نوفل: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ استفهام، استفسار، هل أبقي الناس إلى هذا الوقت مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ يعني أنهم حريصون على طلب الدنيا والعناية بها وجمعها والحرص عليها. يقول هذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في القرن الأول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فماذا تقول اليوم؟ لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا اليوم، اليوم بالقبض والقضيض وبالحلال والحرام، ولا يبالي المرء ما يأكل، أم الربا، أم البغى، أم الحلال، أم الحرام، وإنما الحلال ما حل باليد. ولذا ندعو فلا يستجيب الله لنا، ولذا يأتي موسم الغيث والقطر فلا يصيبنا القطر والمطر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إما اقتراض من بنوك بفائدة، وإما استجلاب عمال ليعملوا، فإذا ما عملوا أخذت عليهم أتاوة ومال، أو يعملون فإذا ما عملوا أحتال عليهم لأرحلهم وآكل أموالهم، فلا يبارك الله تعالى لي، وأدخل في اللعنة، وأدخل في الأمر العظيم الخطير الذي أخبر عنه رسول الله. أقول هذا الكلام لأنه قد كثر القيل والقال، وقل أن تسأل عاملا أجيرا إلا وهو يشكو من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى بي ثم غدر، والله سأفعل وأفعل وأفعل وأقوم وأفعل فيغدر، ورجل هذا الخطر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، الله خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. بيس هذا العمل، وبيس هذا الربح، وبيس هذا المال الذي يؤدي إلى أن يكون الله جل وعلا خصما للعبد. أقول هذا والله محذرا، لأنه قد كثرت الأسئلة، يستقدم المرء عددا من العمال على أساس أن يأتوا ويعملون لديه، فإذا ما أتوا إلى البلاد أخذ منهم في كل شهر 1000 أو كل شهر 500، وسرحهم وتركهم، إما أن يسرقوا، إما أن يعملوا، إما أن يغتصبوا، إما أن يحتالوا، إما أن يرتكبوا ما حرم الله تبارك وتعالى، ويكون الإثم علي أنا لأنني استخدمته ليعمل لدي، ولو علمت السلطات أنه لا يعمل لدي وإنما أنا آخذ منه وأسرحه ليفسد ويعمل ما يعمل ويغتصب وينتشل ويحتال، والله لا توافق الدولة على ذلك. لذا علينا أن نحذر هذا الأمر، فإن الأمر خطير وعظيم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. بيع الحر وأكل الثمن انتهى والحمد لله، ولكن هذا من الأمرين، وأشدهما الأمر الأوسط، الأوسط المنتشر الموجود. لذا ندعو الله: يا رب يا رب يا رب، فلا يغيثنا الله ولا يبالي الله تعالى بنا، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحرص على الدنيا وجمع الدنيا والمال أمر مشروع إذا كان عن طريق حلال، إن كان عن طريق أحله الله تعالى. وأما أنني أريد أن أجمع المال وعنقي يتشرف، الناس بنوا، الناس عملوا، الناس جمعوا، أريد أن أجمع. إن أردت أن تجمع اجمع، ولو ملء قدر ذهب أحد ذهب لا مانع، لكن عن الطريق المشروع الذي أحله الله تعالى وأباحه. يقول أبي: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جعل همه الدينار، الدرهم، الخميصة، الخميلة، ليس له هم إلا جمع المال من حرام أو من حلال. قال: قلت: أجل. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، يعني ذهبوا إلى نهر الفرات، لأن نهر الفرات قاء وأخرج أساطين من ذهب كالاسطوانات، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقولوا عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كما قال رسول الله. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.